نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكون ووقفنا عنده وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، وقال عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل ويعد من علماء الصحابة، قال: اتبعوا أيها الناس ولا تبتدعوا، أي إياكم البدع والضلالات، فقد كفيتم. فإن الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، ولست بحاجة إلى دين جديد حتى تأتوا به. الدين كامل ولا يسعكم إلا الاتباع، وإياكم والبدع والخرافات. فقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، أحسن الله إليك. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. نعم، قال عمر بن عبد العزيز: قف كما وقف القوم، يعني من الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم كانوا يسمعون آيات الصفات وأحاديث الصفات ويعرفون معانيها ولا يخوضون في الكيفيات. قف كما وقف القوم، أي سلم كما سلموا لمعاني هذه الصفات، يعرفون المعاني ولا يخوضون في الكيفيات. نعم، قال رحمه الله تعالى: فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. نعم، يعني ما جاء الحدث إلا بعدهم، بعد جيل الصحابة، لأنه رغب عن سنة الصحابة، رغب يعني مال وأعرض عن دين الصحابة، مال عن هذا الدين الذي تمسك به الصحابة وسمعوه مباشرة في نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي. نعم، لأن هم الذين نقلوا لنا الدين، هم حملة الدين، الصحابة هم حملة الدين، سمعوا الأحاديث من نبينا عليه الصلاة والسلام، وسمعوا القرآن من نبينا عليه الصلاة والسلام، ونشروا الدين في الآفاق. نعم، قال رحمه الله تعالى: فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم، يعني هم أهل وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ليسوا قلاة في الدين ولا جفاة، إنهم أهل وسط رضوان الله عليهم، وكانت لهم مدارس، وكذلك كان طلابهم أهل وسط. ابن مسعود له مدرسة في الكوفة، جابر بن عبد الله الأنصاري كان يدرس في المسجد النبوي، ابن عباس كان له مدرسة في مكة، وابن عمر مدرسة في المدينة، عبد الله بن عمرو العاص مدرسة في مصر، معاذ بن جبل كان في اليمن في أول أمر، ثم ذهب إلى الشام وكانت له مدرسة. فكان طلابهم أهل وسط، لماذا؟ لأن الصحابة نقلوا العلم الصحيح الذي لا غلو فيه ولا تفريط، فالطالب يتأسى بشيخه، إذا كان الشيخ لا غلو عنده ولا تفريط يتأسى بشيخه، لأنه يجعله قدوة له. فالشاهد أن الغلو والتفريط لم يكن في عهد الصحابة ولا في طلاب الصحابة، إنما جاء في الأجيال التي جاءت بعدهم الذين اغتروا بعلم الكلام وترجموا علم الكلام إلى اللغة العربية فزاغوا ونشروا الزيغ والضلال بين الناس. وغالب هؤلاء تمنى أن يموت كما تموت العجائز على الفطرة، بل بعضهم قال إني في حيرة حتى الآن لم أعرف أين الله، والآخر آخر يقول في حيرة ما عرفت كيف أعبد الله. وسببتي أنهم خاضوا في علم الكلام الذي أفسد عليهم عقولهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. قال الأوزاعي هو من كبار علماء الشام، وكان له مذهب يسمى الأوزاعية بالنسبة للأوزاعي. يقول: عليك بآثار من سلف، سلفك الصالح من الصحابة والتابعين، وإياك وأراء الرجال الذين جاءوا بعدهم، وإن زخرفوا لك القول. كما قال الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل ألحن من رجل تركنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. كلما جاء رجل متحدث ولسانه طويل ويذكر ويذكر نغتر به ونترك الدين؟ لا، ديننا هذا هو قائم والحمد لله، وعلينا بما في ديننا، ولا نغتر بهؤلاء حتى وإن زخرفوا للقول. لا، قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. أحيانا تسمع الداعية يسحرك بكلامه، إن من البيان يعني من الكلام والتوضيح لسحرا يسحرك ويجذبك، لكن لا تغتر به، لا تغتر بهذا كله، إنما عليك بما عليه السلف الصالح. وإن رفضك القوم، يعني حتى لو الناس رفضوك ابقى كما أنت عليه، السنة وحدك وإن خالفك الناس. نعم، لأن الطائفة المنصورة هي طائفة يعني قليلة، طائفة قليلة منصورة باقية إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. نعم، وكان هذه مناظرة، قلنا بأن السلف يناظرون بحضرة السلطان، بحضرة السلطان، ولا يناظرون أمام الملأ أمام الناس حتى لا تنتشر الشبه والضلالات. فهذا الرجل جاء ببدعة، فقال له هذا العالم، قال: هل هذه البدعة يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء؟ قال: لا. قال: إذا لماذا جئت بها؟ أليس يسعك ما وسعه الدين؟ كم لأن الدين كامل لله الحمد، فلماذا تأتي بالبدع والضلالات؟ فقال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أن قلت رسول صلى الله عليه وسلم ما علمها فقد نسبت الجهل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها فقد طعنت بالرسول ورميت بالخيانة أنه ما بلغ الدين كله. إذن البدعة إما بدعة ما إما هذا العمل الذي جئت به يا فلان ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رمي للرسول بالجهل، وإما هذا العمل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما بلغ الناس، وهذا طعن في الرسول بأنه خائن عليه الصلاة والسلام. إذن لا خير فيها. لكن يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة فقد ادعى أن محمد خان رسالة الله. يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: كمل الدين. إذا من أين جئت بهذه، هل في أمور ما بين الرسول؟ قال فهذا طعن في الرسول، طعن في شهادة أشهد أن محمد رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. نعم، يقول عليك ما عليه السلف، الصحابة والتابعون واتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المهتدين، أي كان يقول في آيات الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، هذه قاعدة متواترة على عن السلف، متواترة نمرها كما جاءت بلا كيف، يعني نسمع آيات الصفات نمرها كما جاءت لأن نعرف منها بلا كيف، كيف يضحك، كيف ينزل، هذه لا نخوض فيها، إنما نعرف الصفات ومعاني الصفات ونقف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. هذا الدعاء عليه، دعاء عليه، فلا وسع الله عليه، يدعو عليه الإمام بالقدامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله ويبقى وجه ربك، إثبات الوجه لله، والوجه معروف عندنا في لغة العرب، كيف وجه الله؟ الله أعلم، أخبرنا ربنا عجل أن له وجه ولم يخبرنا كيف وجهه، هذه القاعدة، أخبرنا أن له وجه ولم يخبرنا كيف وجهه، لما جاء ذاك يناظر الإمام أحمد قال: أن تقول أن الله استوى على عرشه؟ قال: نعم، ربنا أخبرنا أنه استوى على عرشه لكن لم يخبرنا كيف استوى على عرشه، أخبرنا ربنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولم يخبرنا ربنا كيف ينزل إلى السماء الدنيا، قال: فنقف كما جاءت به النصوص لا نتجاوز النص، ويبغى وجه ربك، أخبر ربنا أن له وجه، كيف وجهه؟ هنا نقف، أخبرنا أنه له وجه ونقف عند هذا، ما نزيد، لا نتجاوز الكتاب ولا السنة. نعم. ويبقى وجه ربك. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. نعم، بل يداه مبسوطتان، أيضا نثبت أن الله له يدان، كيف اليدان؟ الله أعلم، أخبرنا أن له يدان ونقف، لم يخبرنا كيف يديه سبحانه وتعالى، واليد هنا هي اليد المعروفة وليس النعمة، أيعجز الله أن يقول بل نعمته مبسوطتان؟ أيعجز؟ ما يعجز، رب العجل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، قال بل يداه، إذن يداه، لا تقول الوجه يعني الجهة ويبقى جهة ربك سبحان الله، لا تقل اليدين يعني النعمتين، هذا هو التأويل الفاسد الذي لم تكن تعرفه العرب من لغتها، إنما هذا القرآن نزل على الصحابة ويعرفون هذه المعاني، معنى الوجه ومعنى اليدين، واليدين جاء في الحديث كلتا يدي ربي يمين، أي كلاهما يمين، وهذا قول الإمام أحمد وقول أجري وغير من أمة السلف، وجاء في رواية عند الإمام مسلم إن الله يخل السماوات بيمينه والأراضين بشماله، وهذه الرواية تنازع فيها العلم بشماله هل هي شاذة أم ليست بشاذة، تفرد فيها عمر ابن حمزة وهو صدوق تكلم فيه، لذلك أثبت بعض أهل العلم الشمال كالإمام الدارمي وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وقالوا معنى كلتا يدي ربي يمين أي كلاهما يمين علي بالعطاء والفضل، لكن هي يمين وشمال. وقال آخر قال لا، هي كلتا يديه يمين، أما الشمال في هذا الحديث فإنها شاذة. هكذا قالوا، قالوا أن جاء في القرآن اليمين، وجاء في السنة كلتا يدي ربي يمين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم، إثبات النفس لله. وقد ذكر هذا الإمام ابن خزيمة في أول كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في إثبات النفس لله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فنثبت أن الله له نفس، كيف نفس الله؟ الله أعلم. أخبرنا له نفس ولم يخبرنا كيف نفسه، نقف كما جاءت به النصوص، هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وجاء ربك. وقول نعم، وجاء ربك، المجيء معروف، نعرف معنى المجيء، لكن كيف يجيء يوم القيامة لفصل الخطاب؟ الله أعلم. وجاء ربك، ما نقول وجاء أمر ربك، كيف يجيء أمر ربنا؟ وجاء أمر ربك والمكسب فالصفة. قالوا: أيعجز الله يقال له أن يقول وجاء أمري؟ أنما وجاء ربك وجاء ربك. وهل الأمر يفصل بين الناس؟ إذن وجاء ربك على ظاهره، كيف يجيء؟ الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. نعم، هذه صفة الإتيان، إن الله يأتي، إذن يجيء ويأتي يوم القيامة. أخبرنا أنه يأتي لكن لم يخبرنا كيف يأتي. والصحابة لما سمعوا هذه النصوص وسلم عرفوا معناها ووقفوا، ما تجاوزوا هذا، ما خاضوا في الكيفيات، ما سألوا في الكيفيات، إنما سلموا للنصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، إثبات صفة الرضا لله، أن الله يرضى عن عباده، فنثبت صفة الرضا. كيف رضا الله؟ الله أعلم. ما يقول الرضا إرادة الخير، لا، إنما نقول هي صفة وليست إرادة الخير، بل هي صفة لله سبحانه وتعالى، كيف يرضى؟ الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه. أيضا إثبات صفة المحبة لله، وهي صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، كيف محبته؟ الله أعلم. لكن نقول أنه له صفة المحبة سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم. نعم، وغضب صفة الغضب، ما نقول الغضب شدة الانتقام، ما نقول أنها الانتقام، لا، إنما هي صفة حقيقية، غضب غضب، لكن كيف يغضب؟ الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله. نعم، وقوله السخط أيضا، السخط إثبات السخط، إن الله يسخط، وهذا أيضا صفة، كيف يسخط؟ الله أعلم، يغضب ويسخط سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. أيضا الكره نثبت أن الله يكره، كيف يكره؟ الله أعلم، لا يسعنا إلا هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. نعم هذا إثبات النزول، أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. لما خاضوا في هذه الصفات أصبحوا في حيرة، تذبذبوا، لأنهم ما سلموا كما سلم الصحابة وكبار التابعين طلاب الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. العجب، هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن العجب جاءت في حيث أخرى، هذا ليس له صبوة يعني ليس له شهوة، شاب لا يشتهي النساء لكنه ضعيف، هذا لكن العجب ثابت لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم، أيضا إثبات الضحك، أخبرنا أنه يضحك سبحانه وتعالى، كيف يضحك الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتاويل يخالف ظاهره ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذه قاعدة، ليس كمثل شيء لا في أسمائه ولا في صفاته وهو السميع البصير، نؤمن بهذه الصفات كلها وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، لا نشبه ولا نمثل ولا نعطل ولا نكيف، بل نؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت ونقف في الكيفيات، نؤمن بها كما جاءت ونعرف معانيها ونقف في الكيفيات، كيف وجهه، كيف يده، كيف يعجب، كيف يرضى، كيف يسخط، نقول الله أعلم. أخبرنا أنه ينزل ويضحك ويعجب ويأتي ويجيء، لكن لم يخبرنا عن كيفيات هذه الصفات. والصحابة رضي الله عليهم لما سمعوا هذه الأمور من رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا المعاني وسلموا ولم يخوضوا في الكيفيات. هل أنت أفقه من الصحابة في دين الله؟ هل أنت أعلم من الصحابة في دين الله؟ إن قال لا، إذن قل قف كما وقف القوم، قف كما وقف القوم، ولا تكن كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم من أهل الزيغ والضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، يعني لا تجعل عقلك كيفية في عقلك، عجب الله كذا أو نزول الله يكون كذا، فهم خاضوا في عقولهم أهل الكلام فأصبحوا في حيرة، أصبحوا في حيرة، أصبحوا تسلطت عليهم الشياطين والوساوس، حتى الغزالي في آخر حياته رجع يقول تمنيت أني أموت على دين العجائز. أبو الحسن الأشعري كان مع الكلابية ثم الأشاعرة، فلما تبين أنه في حيرة انتزع من هذا المذهب كله الفاسد، قال أبرأ إلى الله من هذه المذاهب وأنا على ما عليه الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه. فكانوا في حيرة، فلا تجعل عقلك يجعل لك كيفية الله ينزل كذا أو الله يعجب كذا أو ضحك الله كذا، اعلم أن كل هذا ليس بصحيح، ولا تقدم عقلك، لا تجعل عقلك يصور لك أشياء خيالية حتى لا تزيغ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم، الرحمن، وهذا من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى، على العرش استوى، على في لغة العرب معناه ارتفع وصعد لتستوى على ظهوره، يعني ترتفع وتصعد على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فالاستواء نعرفه معناه أي على وارتفع وصعد، لكن كيف على ربنا عز وجل؟ كيف استوى؟ الله أعلم. أخبرنا أنه على عرش استوى، والعرش هو سرير الملك، وهو أكبر المخلوقات، أكبر المخلوقات، وهو كل قبة على هذا العالم كما جاء عند الحاكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. نعم، إثبات علو الله وأنه في السماء سبحانه وتعالى، لا كما تقول الأشاعرة وغيرهم أن الله في كل مكان، إنما عليك في الآيات المحكمة الواضحة: سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب. أما وهو معكم أينما كنتم، يعني بحفظه وإحاطته، تقول العرب لازمنا نمشي والقمر معنا، هل معنا يعني في الأرض؟ ليس معنا في الأرض. المعية في لغة العرب لا تفيد الاختلاط، المعية لا تفيد الاختلاط. يقولون الأمير مع رعيته، هل معنى الأمير مع الرعية جالس معكم مع رعيته؟ لا تفيد الاختلاط. فمع في لغة العرب لا تفيد الاختلاط، لكن نؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء، وأن الآيات المتشابهة وهو معكم، بمعنى أي بالإحاطة، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. بشر المريسي وأصحابه تمسكوا بمثل هذه الآيات، وتركوا الآيات المحكمة الواضحة. وعقيدة أهل السنة والجماعة الآية المتشابهة يصار بها مباشرة إلى الآية المحكمة تبينها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. كل هذا إثبات أن الله في السماء لا في الأرض كما يقولونه الأشاعرة، أن الله في كل مكان. لكن إيش قالوا؟ وكذلك المرجئة، المرجئة يقولون إن الله عن الجهات الست خالي، ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، هذه الجهات الست. إذن أين الله؟ قالوا: لا نعلم. سبحان، يعني كما قال بعض السلف، قال: عبدوا عدم، عدم. إذن الله غير موجود عندهم، عبدوا عدما، وتركوا هذه الآيات الواضحة والنصوص أن الله في السماء. آمنتم من في السماء، سبح اسم ربك الأعلى، يصعد إليه كلمة الطيب، تعرج الملائكة إليه، والعروج هو الصعود الأعلى. قال جل: أين الله؟ قالت: الله في السماء، في خطبة الوداع رفع يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد. وفي آخر حياته قال: في الرفيق الأعلى، ثم مات. آيات حيث كثيرة تثبت علو الله سبحانه وتعالى. بل حتى الكفار عباد الأوثان يقولون: آلهة الأرض تقربنا إلى إله السماء. شوف هكذا يقولون وهم كفار. فكيف أنتم يا أهل الإسلام، يا من درستم الكتاب والسنة، أصبح الكفار أفضل منكم؟ أثبتوا علو الله وأنتم لا تثبتونه؟ سبحان الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم، يعني يقولون آلهة الأرض تقرب إلى السماء، عمران بن الحصين عمره قبل أن يسلم. قال سلم: يا عمران كم إله تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض و1 في السماء، والذي تطلب منه الحاجات الذي في السماء، الرغب والرهب الذي في السماء. فلما سمع كلام عليه السلام أسلم. فكان يقرون وهم كفار أن الله في السماء وأن آلهة الأرض قربة تقرب إلى إله السماء. فأصبح الكفار أفضل منك يا مدعي الإسلام في هذا الباب. الكافر يثبت علو الله وأنت لا تثبت علو الله. بل الفطرة السليمة، إنسان لم يتعلم أبدا إذا دعا رفع يديه ونظر إلى السماء. لماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة السليمة، الفطرة السليمة التي لم تفسدها عبارات أهل الكلام. الفطر السليمة هي التي لم تفسد على كلام أو عبارات أهل الكلام. لذلك تمنى كثير من أهل الكلام أن يموتوا على الفطرة، أن يموتوا على الفطرة، لأنهم ما استفادوا شيئا، أصبحوا في حيرة كما قال بعضهم، قال: لازلت في حيرة في أمري، أين الله؟ سبحان الله. والغزالي ندم حتى قيل أنه مات وكان حاضر بالقرآن، هذا كان شرا على أهل السنة، والذي كان يثبت الصفات يقول: أنت مجسم، جعلت لله جسم، فمات حاضر القرآن، وتمنى أنه مات على الفطرة. لأن علم الكلام، علم اليونان الذي لما في فتوحة إسلامية ترجم إلى اللغة العربية، أفسد العقول وجعل الناس في شك وحيرة. من رأى في كتب أهل الشرك كالبوذية وغيرهم ترى العجب العجاب، تقرأ هذا الكفر الضلال وتنشره بين الناس، سبحان الله، وتترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. ألا يسعك ما وسع الصحابة؟ ألا يسعك ما وسع طلاب الصحابة؟ ألا يسعك ما وسع الأئمة اللي جاءوا بعدهم؟ لكن كما قلنا يا إخوة، ما تجد أحدا من هؤلاء من أهل العقول الرشيدة. لما ظهرت الخوارج وأرسل علي بن أبي طالب عرضاه ابن عباس يناظرهم، كان حبر أمة، أتعلمون ماذا قال ابن عباس؟ قال: يا أيها القوم، هل فيكم أحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لا. قال: شيء ليس فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين الخير فيه؟ انظر كيف ابن عباس قال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: شيء ليس فيه أصحاب محمد، أين الخير فيه؟ يعني عرفوا أنها بدعة وما خرجوا. وابن مسعود لما جاءه أحد الصحابة قال: يا ابن مسعود انظر ماذا حدث في مسجد الكوفة. فلما خرجوا إلا وناس عملوا حلقة ومعهم حصى صخر، كبروا مياه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، احمدوا مياه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إيش قال ابن مسعود؟ قال: ويحكم ما أسرع ما بدلتم دينكم، مباشرة، ويحكم ما أسرع ما بدلتم دينكم. قالوا: يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي: ولقد رأيناهم مع الخوارج يقاتلوننا في النهروان، رواه الدارمي بإسناد صحيح. لماذا؟ لأنهم رفضوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، قدموا فهمهم وخلطوا بعلم الكلام والبدع والضلال فانحرفوا وأصبحوا شرا على المسلمين، شرا على المسلمين. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان في عصر من العصور يصعب على الإنسان يقول أنا على منهج السلف، بل من كان يقول أنا على منهج السلف فإنه يقتل. قال: لأن الأرض كانت كلها أشعرية من مصرها إلى شامها إلى عراقها. قال: حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وصدع بالحق وجدد الله به الدين. هذا قول ابن القيم. كان يصعب من يذكر آيات الصفات، يصعب. لا أحد يقول وجاء ربك فيه إثبات مجيء الله، يقول لا لا، وجاء أمر ربك، يؤولون. والسبب أن كان في ذاك الوقت علم الكلام منتشر، والمذهب الأشعري والمعتزلي وغيره من المذاهب الضالة منتشرة، فكل شخص يقول بمنهج أهل السنة والجماعة يقتل. ذكر ابن القيم في الصواعق قال حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصدع بالحق وجدد الله به الدين، وانتشر مذهب السلف في الآفاق، ولم يترك فرقة من الفرق إلا ورد عليها، لم يترك فرقة من الفرق إلا ورد عليها. تجد أن غالب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ردود في العقيدة، غالبها ردود في العقيدة، والسبب كثرة أهل الزيق والضلال في ذاك الوقت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. هذا حديث ثابت، والمعراج، معراج إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فرضت عليه الصلوات وكلم ربه مباشرة في السماء. هل يقال المعراج في الأرض؟ إذن إيش الفائدة؟ فهذا كله من العبث، والسبب لم يسلموا للنصوص، ما طبقوا القاعدة أمرها كما جاءت بلا كيف، ما طبقوا هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله تعالى على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، بل سلموا، عرفوا المعاني وسلموا للنصوص، سلموا، ما خاضوا كما خاض أهل البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم، هذا متواتر عن الإمام مالك، متواتر، كان في مجلسه، ويروى عن أم سلمة أيضا، أم سلمة رواه أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف، لكن الثابت أنه عن الإمام مالك. سأله رجل قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام: الاستواء معلوم، يعني إيش نعرفه في لغة العرب، أي على وارتفع، والكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم، أخبرنا ربنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. قال: والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بطرده، بل قال: لا أجالسك، وأمر بطرده. لذلك كان من مذهب الإمام مالك أنه لا يحدث أصحاب البدع، لا يحدثهم. ومثله كان زائدة ابن قدامة رحمه الله، إن جاءه رجل يطلب العلم قال: ما مذهبك؟ قال: معتزلي أو جهمي. سكت وقال: اذهب. من كان قال: عملت السلف. قال: اقبل إلي وحدثه. كانوا ما يجلسونهم أبدا حتى لا يتأثروا ولا يسمعوا كلامه الفاسد. فالإمام مالك رحمه الله زجر هذا الرجل وطرده من مجلسه تأديبا له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله تعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. نعم، القديم يعني الأزلي، القديم يعني أنه أول، أنه أول، وإلا القديم ليس اسما لله ولا صفة لله، بل من باب الإخبار بمعنى الأول، أنت الأول وليس قبلك شيء، أنت الأول وليس قبلك شيء. فهذا الفصل في إثبات كلام الله، وأن الله يتكلم بحرف وصوت سمعه جبريل وكلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما. أما الذي قال أن الذي كلم موسى هي الشجرة، هل الشجرة تقول يا موسى إنني أنا الله أسمع وراء؟ سبحان الله، فهذا من زيغهم وضلالتهم. فربنا عجل يتكلم حقيقة حقيقة، إذا تكلم بالوحي رجفت السماء وصعقوا، وأول من يرفع رأسه جبريل فتقول بلاك يا جبريل ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فهو يتكلم حقيقة سبحانه وتعالى. وانقسم الناس في هذا الباب إلى أقسام كثيرة. القول الأول أن الله خلق القرآن، خلق القرآن كما خلق غيره من الأشياء، هذا قول بشر المريسي، وتلميذه الجهم ابن صفوان، عرفت هذه من تلميذه الجهم. من أين جئت بهذا؟ قال القرآن شيء وكل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء، هكذا قال. فقالوا الكناني ما تقول في قوله تعالى قل نعم أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هل معنى الله مخلوق؟ قال فسكت. والقول الثاني قول طبعا المعتزلة والجهمية كلهم على هذا القول أن القرآن مخلوق. الأشاعرة قالوا الله يتكلم لكن حديث نفس ليس بصوت مسموع، حديث نفس عبر عنه جبريل، يعني أن الله لا يتكلم وهذا صفة نقص. الآن إذا قيل فلان يتكلم وآخر أخرس أيهما أفضل؟ ولله مثل الأعلى الذي يتكلم، إذا ذاك ناقص، فوصف الله بالنقص ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فقالوا كلام نفس حديث نفس، واستدلوا ببيت لرجل كافر الأخضر الصغير كافر يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليل، يعني أن الكلام لفي الفؤاد لفي القلب فقط سبحان الله. أخذوا بقول هذا النصراني وتركوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من يمني حتى أبلغ كلمة ربي، تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، في البخاري ومسلم. ماذا قال ربكم؟ ظهرت فرقة أخرى قالوا إحنا نقف، لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق، بل نقف نتوقف، لم يتبين لنا شيء نتوقف، سموا الواقفة. وذنبهم الإمام أحمد قال الواقفة شر، لماذا شر؟ علموا الحق وسكتوا، علموا الحق وسكتوا. ثم جاءت فرقة أخرى قالوا القرآن كلام الله لكن ألفاظنا نحن في القرآن مخلوقة، ألفاظنا في القرآن مخلوقة وهم اللفظية. وقال الإمام أحمد رحمه الله اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، ذكر عبد الله ابن أحمد في السنة عن أبيه اللفظية جهمية، قال يقولون ألفاظنا مخلوقة ثم يقولون القرآن مخلوق. أما أهل السنة والجماعة الذين يتمسكوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وما عليه الصحابة السلف الصالح أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ هو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود، فيه معنيان: نسبة القرآن تعود إلى الله، أو في آخر الزمان يرفع القرآن ويعود إلى الله. هذا عقيدة السنة التي من تمسك بها نجا، ومن تخلف عنها غرق في الزيغ والضلالات والشبهات. فمن أراد السلام لعقله يقف كما وقف القوم، لا يتجاوز الكتاب والسنة. ومن أراد فساد العقل فليخوض كما خاض أهل الزيغ والضلالة الذين ندموا في آخر حياتي، يقول ليتنا متنا على دين العجائز. يعني علمهم هذا ما فادهم في شيء، إنما أدخل عليهم الشبه، حتى أنهم ما عرفوا أين الله، ما عرفوا كيف يعبدون الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، تأكيد يؤكد. وكلم الله موسى تكليما، الثانية للتأكيد. لو كان الكلام حديث نفس لما سمع موسى كلام ربنا سبحانه وتعالى. لما كلم قال: يا رب دعني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فاستخدم كانه فسوف تراني. فلما نظر موسى إلى الجبل فجل ربنا فخر موسى صعقا، يعني سمع الكلام ويتكلم مع الله. فكيف تقول حديث نفس؟ كيف تقول الكلام مخلوق؟ إن الله جعل الشجرة تتكلم، هل تقول إنني أنا الله؟ سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. نعم، يعني كالشجرة كما يقول، ستقول إنني أنا الله لا إله فاعبدني، يعبد شجرة سبحان الله. لكن هذا من عقيدتهم الفاسدة، لأنهم عارضوا الوحي بالعقول ففسدت العقول. الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. يعني معلق قال: ورحل جابر في حيث واحد إلى عبد الله بن أنيس. هذا يعني الحديث في كتاب العلم، باب الرحلة في طلب العلم، ذكر هذا معلقة، وهو موجود في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ فقال: بل كلامي يا موسى. نعم، هذا إسرائيليات. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب. فصل. ومن كلام الله القرآن، يعني من أي من بعض كلامه القرآن، القرآن العظيم. الكتب السماوية كلها كلام الله، الكتب السماوية كلها كلام الله، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى، من كلام الله. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد من زيادة غير مخلوق. إذا قلت كلام القرآن كلام الله وسكت، هذا قاله أيضا المعتزلة، لكن قال القرآن كلام الله لكن مخلوق خلقه، لكن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق حتى تخالف المبتدعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، أي هو الذي يتكلم به ابتداء، لأنه كلام الله، وإليه يعود، أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله، لأنه كلام الله، نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وبعاض، مطلوب بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه. نعم، هذه يعني علوم القرآن، إن سمعته فهو كلام الله، وإن حفظته فهو كلام الله، وإن تلوته فهو كلام الله، وإن كنت في المصاحف فهو كلام الله، فكيفما تصرف فهو كلام الله، فيه الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه كله كلام الله سبحانه وتعالى، أي على أي وجه سمعت القرآن أو قرأته أو لفظته فهو كلام الله سبحانه وتعالى، لا نقول إلا هذا كما قال ابن قدامة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، لأن الله تعهد بحفظه، إنا نزلنا الذكر وإنا له الحافظ، فربنا عجل تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ الكتب السماوية التي قبله، لا الكتب التي كانت قبل القرآن حرفت وبدلت وغيرت زيد فيها ونقص منها إلا القرآن، لأن الله تعهد بحفظه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، لن يستطيعوا، حتى مسيلمة لما ادعى النبوة ومر عليه عمرو بن العاص قبل إسلامه رحمه الله، وكان بينهما صداقة معرفة، فقال: يا مسيلمة، أتدعي أنه يأتيك الذي يأتي لمحمد؟ قال: نعم، وينزل عليه القرآن كما ينزل على محمد. فقال: ماذا نزل عليك؟ قال: لا، نزل عليه الفيل له خرطوم طويل وذنب صغير. قال: يا مسيلمة، والله إنك تعلم إنك لكاذب. وكان ليس مسلما عمرو بن العاص رضي الله، ضحك منه، قال: والله إنك تعلم إنك كاذب، لو اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل القرآن لا يأتوا مثله، ولو كان بعض البعض ظهيرة يعني نصيرة يأزر بعض بعضا، لازم يأتوا بآية كتاب معجز معجز، مهما قرأته ما يمل، مهما قرأت أي كتاب كتب الدنيا تقرأه مرة مرتين ثلاث عشرة يمل، إلا القرآن ما يمل لأنه معجز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يثبت لذي لب في أن القرآن هو الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحدى. هذا يعني التحدي، هذا التحدي تحداهم سبحانه وتعالى أن يأتوا بصورة مثله، ما استطاعوا. لما أتى مسيلمة بالفيل ضحكوا. الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب صغير، والله سبحان الله شيء مضحك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من العلم الذي لا يعلم إلا الله، تفسير الحروف المقطعة من العلم الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى، استأثر به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. نعم، يعني الذي يقرأ القرآن ماهد به مع كرام البررة، أما الذي يتعتع به فهذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى على هذه المشقة التي يعانيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو يعني لا يفهمونه لا يفهمونه, أرادوا فقط التلاوة بسرعة فقط ولا يفهمونه, لا يتدبرون القرآن حال القراءة لا يتدبرونه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم إعرابه يعني التفسير, تفسير القرآن, تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف إذا حفظوا 10 آيات كانوا لا يتجاوزون هذه 10 حتى يعرفوا معانيها والعمل بها, هكذا كانوا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. نعم, من أنكر حرفا واحد من كلام الله فقد كفر بقوله كله, حرفا واحد إذا أنكره فقد كفر بالقرآن كله كما قال علي رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على عد صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. نعم, هذا كان في خلافة الحجاج لما جمع القراء فقال: اكتبوا لي عدد الصور والأجزاء والحروف والكلمات, فعدوها له كلها. هذا كان في خلافة الحجاج. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. نعم هذا بلا خلاف, بلا خلاف. نعم وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم قال رحمه الله تعالى: فصل. بارك الله فيك.